راحة البال. قال تعالى وأصلح بالهم سبحانه وتعالى. إذن يحتاج الصلاح. هذه الآية تعطيك دلالة على أن البال ربما يفسد وربما يصلح. علم راحة البال أنت تغنم بها إذا علمت أمور. راحة البال تغنم بها إذا علمت أمور. أولا العمر لا ينقصه أحد. فلان تكلم، فلان سب، فلان هدد، فلان اقتحم، فلان، العمر رب العزة قدر هذا العمر منذ ولادتك إلى وفاتك قبل أن توجد. فإذا وضعت في رأسك أن عمري ثابت لا ينقص ترزق جزء من راحة البال. الجزء الثاني أن تعلم أن هذا الرزق لا يستطيع أحد، أي من كان، من لو كان ملك الملوك، أن يأخذ من رزقك لن يستطيع، لأن الله عز وجل هو الذي قد قال هذه التفاحة يأخذها وسيم، حبة الأرز هذه التي غرسها فلان بالصين تنقل عبر الشاحن لفلان تأتي لفلان يأكلها وسيم، لا أحد يستطيع أن يأخذ هذه الحبة، حبة الأرز هذه. إذا علمت أن العمر بيد الله والرزق بيد الله رزقت راحة البال. أيضا ترزق راحة البال إذا غضضت الطرف عن إخوانك المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة أخيه المسلم، شوف عورة يعني في عورة، ها؟ هذا الحديث دليل أنه في عورة، في ذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه المسلم، فيه عورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هو فيه عورة. قال صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه المسلم، أي فيه خطأ، تتبع الله عورته. إيش رأيكم؟ ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في عقر بيته. يعني وأنت في نص بيتك أنا أفضحك. رب العزة يقول هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم أورده عن رب العزة. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. قال صلى الله عليه وسلم ومن تتبع الله عورته فضحه الله في عقر بيته. إذن ترزق راحة البال، عمري بيد الله، رزقي بيد الله، أغض الطرف عن كل مسلم. أيضا ترزق راحة البال وصلاحه إذا عفوت عن كل مسلم. علم لكن ليس عفو الضعف بل عفو القدرة. واضح؟ أي أنت مقتدر وأعفو عنك ولكني مقتدر. واضح؟ هنا ترزق راحة البال. وأعظمها على الإطلاق أن تنشغل بكتاب الله. علم إذا رأيت الرجل ينشغل بالخلق دون كتاب الخالق فاعلم أن الله قد مكر به. انشغل بكتاب الله ترزق راحة البال. لماذا قال الله عز وجل كذا؟ لماذا أورد كذا؟ لماذا قدم هذه الكلمة؟ لماذا أخر هذه الكلمة؟ لماذا الله عز وجل قال هنا؟ تشعر بلذة والله العظيم كأنك في الجنة. لهذا جنة الله في أرضه هو كتابه، من حرم منه حرم جنة الآخرة.